يسوع يقول في الزمان 20 في الكتاب لا يستخدم ذلك السورة الرابعة منه وهي التي تسمى سورة الحجرات. هذه السورة الكريمة رب الله عز وجل فيها المؤمنين على جملة من الأخلاق الكريمة التي ينبغي ويجب عليهم أن يتحلوا بها. أخلاق وآداب يجب على المسلم أن يتحلى بها مع ربه ومع رسوله صلى الله عليه وسلم ومع عامة المؤمنين. نرى هذا واضحا رغم أن السورة لا تعتبر طويلة بل تعتبر من طوال المفصل المفصل قلنا إن المفصل ابتدأت سورة الفجرات يعني سورة تقريبا لا تكاد تتجاوز ثلاث صفحات. ينادي الله فيها المؤمنين خمس مرات يا أيها الذين آمنوا. تكررت السورة خمس مرات إشارة إلى أهمية ما يربي الله عليه المؤمنين من الأخلاق والآداب العالية في هذه السورة. تعال كده نشوف يا أيها الذين آمنوا إيه كان السلف الصالح يقول هذا عن المسعود في العهد العباس كان يقول إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فاتبع وأطع سمعك توقف فإنما بعد يا أيها الذين آمنوا إما أن يكون خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. فإن شوف يا أيها الذين آمنوا في السورة خمس مرات أول نداء للمؤمنين. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يعني لا ينبغي عليك أن يكون لك قول أو رأي في أمر لله فيه حكم أو لرسوله صلى الله عليه وسلم فيه بيان. وهذا ما يقع فيه كثير من المسلمين بعمل أو بغير عمل. فعنده مسألة من المسائل ما حكم الله في كذا ولا أحسن رأيك حكم الله كذا أحسن رأيك وأنا شايف كذا طب حكم النبي كذا بس ما يسمعش في الزمان ده ما خلاص كنا نكبر من حد العشرين. إذا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يعني لا يجوز لكم يا معاشر المؤمنين أن تكون لكم آراء أو أحكام تعارضون بها حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فيما ظهر لكم فيه حكم الله أو حكم رسوله صلى الله عليه وسلم. واتقوا الله يعني احذروا عقابه ان فعلتم ذلك فان الله سميع لاقوالكم عليم بافعالكم. اداء ادب ينبغي عليك ان تلتزمه مع رب العالمين ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم خص الله نبيه صلى الله عليه وسلم بادب عظيم في ادابه الثاني وهي الايه التاليه التي لا يحب بشرا فياتي على قول بعدها يا ايها الذين امنوا كمان يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي عليه الصلاه والسلام ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. الايه ينهى الله فيها المؤمنين عن أن يكون كلامهم مع رسول الله كلامهم ككلامهم مع سائر الناس. كلم واحد يقول لا تتعرف بالك لا تتعرف مش قصر تتجمع صديق لا ستبع لا ينبغي هذا مع رسول الله. ولهذا الصحابة لما نزلت الآية كان يوم وقت تكتب والله بماء العيون ولا يقدر ذلك قدر الصحابة أن تكتب مما قلت لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي. لما الصحابة نزلت هذه الآية روي أن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه بعد أن نزلت هذه الآية التي نهى الله فيها المؤمنين أن يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يتكلم مع رسول الله تكلم معه مخافتة حتى إن الجالس في القرب من رسول الله لا يكاد يسمع ما يقول أبو بكر لرسول الله عليه الصلاة والسلام خفض صوته عنه لأنه علم أن الله نهاه يعرف أن يسطر عليه الإسلام كان يقيم ثابتا ليخطب بين يديه لهذا الوقت ليشرح له الإسلام وليظهر فيه هذه الخطبة التي يخطبها بالإسلام ولنبي الإسلام ولهذا الدين العظيم. لما نزلت هذه الآية اعتزل ثابت رضي الله عنه في بيته يبكي فصار افتقر يوم الدين ثلاثة من الشتاء ما ظهرش ثابت فقال لم ينقل لي خبر ثابت مين يشوفوني ما تسمعش بصر ليه. فذهب رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسال عنه في بيته فقالوا ها هو قائد اليمن اعتزل عن نفسه اليمن فاستأذن ودخل عليه قال له يا ابني قال ما لك يا ثابت قال حدث عنك عمل كل بار كل ان عملتم عليه صلى الله عليه وسلم من جهاد سبيل الله ومحبه لدين الله و صلاه وغيبه كل ده بس بار. قال لا لماذا تقول هذا؟ قال انا ممن كان يرفع صوته على صوت رسول الله قلت لا اخطب وعلي صوتي والنبي قاعد ولتشوف ربنا هدد من يفعل هذا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنهاروا لك القول كجاهل بعضكم لبعض ان تحفظ اعمالكم فاشكال ذلك المكان صعبه ولا قريبا ولا كذا ولا خصمك وعدوك لا يجوز والا ان تحفظ يعني الا تحفظ اجماعكم فانت حابب ان اعمالكم تبطل قالوا بلى كده فقال انتظر حتى اعلم امرك على رسول الله قال هذا وقاعد في بيتي يبكي ويقول كذا وكذا فبعث اليه النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فبشره النبي قال يا ثابت أما ترضى ان تعيش حميما طول عمرك تعيش حياه هليمه حياه طيبه بهذا الاسلام العظيم وبخدمتك لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم أما ترضى ان تعيش حميما وتقتل شهيدا وتدخل الجنه. يا لها من بشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقف عن أول الرجل الكريم ذلك النفس وقد كان وقتل شهيدا في معارك المسلمين مع المرتدين في عهد أبي بكر رضي الله عنه. إذا حتى إن هذه القصة طريفة يقول لك أول من أُفيد وصيته بعد موته ثابت بن قيس رضي الله عنه قتيل رسول الله كرامة من الله عز وجل جاء لرجل بعد موته أبعد دفن وقال له أن حصل كذا ويجي في مكان فلان سرقه فلان وهذا ومن يقسمه ابو بكر ووصى الوصيه وعرضت على ابي بكر فنفذها وكانت كما قلت وصيه لرجل مات واوصى على رجل ينفذ الوصيه رضي الله عنه. لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت واحد يقول خلاص انت اللي فاهم بقى يعني الكلمه الحريه لا بل ومن رفع الصوت على صوت رسول الله بعد موته ان ياتيك الامر الامن او النهي والنهي فترد وترفع تلاقي بقى في بقى في النصر كده عاملينه ويكلمه وبعدين تلاقي واحد يسال بس شوف السنه قول السنه ما بتلتمش وتلاقي واقف بقى بدا يحمر وجهه السنه ما احنا كان كده بالقران وبعدين ترى النصر قال تقول له لا ما تقول لي تقول ما يقدرش بالله عليك أيها المؤمنون عن هذا ثم تقول لا يدخل هذا في الناس لا والله بل يدخل هذا فمن رفع الصوت على صوت رسول الله أن يتنازع في سنته وأن ترد بالعقل والهوى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يرزقنا شفاعته وأن يسقينا من يده شربة ماء لا يمر بعدها أبدا. قل قولي هذا وأستغفر الله تعالى بسنا وثلاثة شيخ أسامة بسنا وثلاثة وأرباع.